لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء جديد وحلقة جديدة من حلقاتنا في مصابيح السنة، هذا البرنامج الذي يأتيكم مقدما من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية. لازلنا أيها الأحبة في حديثنا عن الهدي النبوي العظيم، وفي هذه الحلقة سنتحدث عن هديه عليه الصلاة والسلام مع الوحي الذي أنزل إليه، مع القرآن الكريم، وكيفية تدبره لهذا القرآن وعنايته به عليه الصلاة والسلام. وقبل أن نطرح مجموعة من الأسئلة على ضيفي الكريم الأستاذ أو الدكتور عمر بن عبد الله المقبل، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم، قبل أن أطرح هذه الأسئلة نرحب به باسمكم جميعا، فحياكم الله شيخ عمر. الله يحييك ويبارك فيك والأخوان جميعا. سنبدأ من الآية الكريمة إذا أذنت شيخ عمر، في الواردة في سورة المزمل، ورتل القرآن ترتيلا. ونحن نعلم أن سورة المزمل هي من أوائل ما نزل على المصطفى عليه الصلاة والسلام. هذه السورة تحديدا وهذه الآيات كيف كان تأثيرها عليه عليه الصلاة والسلام؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا وإمامنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسنت في الحقيقة الانطلاق من هذه الآية التي هي فعلا نستطيع أن نقول إنها صاغت تعامله عليه الصلاة والسلام مع القرآن الكريم. الله عز وجل لعظمة كتابه لم يدع المجال للعباد ليختاروا الطريقة التي يقرؤون بها القرآن، بل حددها لهم في قوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا، وفي آية أخرى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكتب ورتلناه ترتيلا، إلى غير ذلك من لا تحرك به لسانك لتعجل به. كل هذه الآيات وما جاء في معناها تصب في قضية واحدة، وهي تحديد طريقة القراءة. لا شك أن هذه الطريقة أو هذا المفتاح، دعنا نسميه مفاتيح التدبر، وهو التلاوة، كان له أثره الكبير في تلاوته عليه الصلاة والسلام. ونحن هنا في الحقيقة أود أن يعني نود جميعا أن نخرج بدرس عظيم، وهو كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن، وكيف كان أثره عليه صلوات ربي وسلامه عليه، لعلنا نخرج من هذا اللقاء بخطوة مهمة جدا، والإمساك بمفتاح عظيم من مفاتيح التدبر، وهو تلاوة القرآن على الوجه المطلوب. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، تلاوة اللفظية والتلاوة العملية، وهي إتباع القول بالعمل. هنا منذ نزلت عليه هذه الآية وهي في سورة المزمل التي أمر فيها صلى الله عليه وسلم أن يقوم الليل وأن يقرأ فيها بهذه التلاوة ما تيسر من القرآن. وهنا ما دمت أنت أثرت هذه الآية الكريمة، لاحظ أن الله عز وجل قال ورتل القرآن ترتيلا، ولما ينزل بعده من القرآن سوى سورة اقرأ وسورة القلم، على بعض أقوال أهل العلم أنها سبقت المزمل وبعدها المزمل، يعني مجموع ما نزل من القرآن الكريم لا يكاد يتجاوز ثلاثة أوجه من القرآن الكريم. ومع ذلك أمر عليه الصلاة والسلام أن يرتل القرآن ترتيلا وأن يقوم به بالليل، أمر وجوبا، فكان قيام الليل عليه واجبا وعلى أصحابه أوجب سنة ثم نسخ الوجوب كما ثبت ذلك في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها. هذه التلاوة أو هذه الطريقة في القراءة وهي التلاوة كان لها أثرها العظيم في صلاته صلى الله عليه وسلم، فكان يجد أنسه وهو يناجي ربه، تبيت تناجي الذي أولاك نعمته حتى تغلغلت الأورام في القدم. يقوم عليه الصلاة والسلام حتى تتورم قدماه، فتقول له عائشة يا رسول الله أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك؟ فلا يجيبها إلا بالجواب الذي لا يخرج إلا من مثل عليه الصلاة والسلام أفلا أكون عبدا شكورا. ليست القضية فقط في حسه عليه الصلاة والسلام هي مجرد الحصول على ثواب القيام، أو لأنه يخشى من ذنب، يعني ذنب فعله فقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه، هذه لم تكن حاضرة بالقدر الذي أراد أن يعلم فيه بالعبودية والشكر لله على هذه النعمة التي أولاها. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. إذن هذه التلاوة كان يجد فيها أنسه عليه الصلاة والسلام. ترجم بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم هذا الأنس بالقرآن الكريم وهو يتدبره ويتملاه عليه الصلاة والسلام في مواقف، منها مثلا ما وصفه الموقف الذي وصف به عبد الله بن الشخير رضي الله تعالى عنه كما في مسند الإمام أحمد، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فقال كان لقراءته أو لصدره وهو يقرأ بالقرآن أزيز كأزيز المرجل. المرجل هو القدر الذي يغلي بما فيه، ولك أن تتخيل معي الآن صوت القدر وهو يغلي. وفي هذا من الدروس العظيمة أن الإنسان الأصل فيه أن يكتم تأثره، هذا الأصل أن يكتمه ولا يظهره بصراخ ولا زعاق ولا شيء من هذا القبيل، فإن غلب على ذلك فهذا معذور، فهذا معذور، لكن الأصل أن السكينة تلازم هذه تلازم الإنسان وهو يقرأ القرآن، تلك السكينة تنزلت للقرآن كما في حديث سيد بن حضير. وكذلك أيضا يعني مع هذا الكتمان هو إشعار بحالة السكون والخشوع التي تنتاب الإنسان وهو يقرأ كلام الله سبحانه وتعالى. إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون الأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون الأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. لما ذكر الله أيضا جملة من الأنبياء عليه الصلاة والسلام في سورة مريم قال الله سبحانه وتعالى أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم ومن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. كان عمر رضي الله عنه يسمع هذه الكلمة يقول هذا الذكر أو هذه التلاوة سمعناها فأين البكاء، فأين البكاء إذا تتلى عليهم هذه التلاوة سمعناها فأين البكاء، أين البكاء نتيجة أين التأثر الذي حكاه الله عن صفوة خلقه. هذا التأثر هو ترجمة عملية للتدبر، إذ لا يمكن أن يقع هذا الأزيز الذي يعني يعترج في صدره صلى الله عليه وسلم إلا من تأثره، ولا يمكن أن يقع التأثر إلا من تدبر، والتدبر يعني أن الإنسان يعطي أو يتأمل في معاني ما يقرأ. فإن كان في موقف يتحدث عن القيامة ومشاهدها سواء كانت نعيما أو عذابا أحضر نفسه تلك المواقف فيرجو في النعيم ويخاف في العذاب الأليم. وهذا يترجم لنا موقفا آخر أيضا من المواقف التي حصلت له عليه الصلاة والسلام، فإنه قال مرة كما في الصحيحين من حديث مسعود اقرأ علي القرآن، قال أقرأ عليك وعليك أنزل. وهذا بالمناسبة أحد المفاتيح للتدبر وعلاج القلب بالقرآن. أنا قد لا أنشط أحيانا لأن أقرأ لسبب أو لآخر، وقد يسر الله لنا الوسائط الآن الإلكترونية نسمع فيها من أصوات التلاوات العذبة ما يحيي القلب، فأسمع القرآن ممن آتاه الله صوتا حسنا، ممن يعجبني وأميل له. فقال نعم، فافتتح الصدر سورة النساء حتى إذا بلغ قوله تعالى فكيف إذا جئنا لهم من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون حديثا. قال حسبك الآن. يقول ابن مسعود فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان صلوات الله وسلامه عليه. هذه الدموع هي ترجمة عملية للتدبر والتفاعل مع القرآن الكريم. كم قرأت أنا وقرأت أنت وقرأ الإخوة المشاهدون آيات كثيرة من ضمنها هذه الآيات، لم نتوقف معها، لم يحصل في قلوبنا أزيز، لم يحصل إلا ما شاء الله، أو يقع منا هذا أحيانا لكنه قد يكون قليلا قليلا جدا. طيب، والسبب أننا حرصنا على التلاوة. كم نتلو لا كيف نتلو. أنت معني دكتور عمر وأعرف عنك هذا، ولك أيضا يعني مؤلف في القواعد القرآنية تحديدا وفي تدبر القرآن وعنيت بهذا ونشرت شيئا من هذا، ولذلك نحن نتحدث الآن مع متخصص في التدبر. كيف فعلا يعني نقرأ القرآن ونخرج منه بحالة أزيز ونخرج منه بحالة بكاء، كيف يحصل هذا؟ نعم، يعني ربما يكون الوقت يضيق الجواب عنه، لكني أحيل إلى إلى إلى محاضرتين موجودتان على الشبكة العالمية، مفاتيح تدبر القرآن وموانع تدبر القرآن، موجودة للتفصيل. أعطنا لكن مفاتيح. أنا أعطي مفاتيح، من ضمنها ورتل القرآن ترتيلا، من ضمنها أن أسمعه من غيري، إني أحب أن أسمعه من غيري، منها التأمل عند الآية التي ينفتح لها القلب وأشعر أنني وقفت معها الآن، أرددها ولو 100 مرة كما يقول ابن القيم، لأن القلب سبحان الله يعني يشبهه بعض العلماء، يقول أحيانا مرور الآيات على القلب كمرور الميل هذا حق الإذاعة. أحيانا الواحد منا يحرك شو اسمه المؤشر حق المذياع هذا، يمر على الموجة ما يشبكها، ما يلقطها أول مرة، مرة ثانية بعد الثالثة بعد الرابعة يمكن يلقط الموجة ويسمع الصوت صافيا. هكذا قلبي وقلبك، أحيانا تمر عليه الدلاية فلا تؤثر فيه، لكن تمر عليه مرة أخرى نظرا لموقف معين، لحدث حدث، فتأسرني وتوقفني. وهذا يعبر عنه التائبون بكثرة، تجد التائب يعبر أن سبب هدايته أنه سمع الآية الفلانية لأنه شعر أنها تخاطبه. الآية هذه سمعها من قبل مرار وتكرار، لكن قلبه لم يكن من قبله منفتحا على هذه الآية، أو لم توافق قلبا مفتوحا. نحن نحتاج كما أشرت من المفاتيح أنه إذا وقفت عند آية وانفتح لي فيها شيء من المعاني ووجدت نفسي قد انفتحت لها وقلبي لان معها، أن أرددها ولو 100 مرة ولا أستعجل أنهي القراءة لأركز على الكم لا على الكيف. وشاهد ذلك في السنة حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه كما في سنن ابن ماجه وغيره، وقد صح هذا الحديث البوصيري وابن القيم وغيرهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بليلة حتى أصبح، بليلة بآية حتى أصبح ليلة كاملة. ما هي هذه الآية؟ إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وهذه من قول عيسى عليه السلام في قصته مع الحواريين حينما سألوا المائدة، ولما قال الله تعالى يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين، الآيات، ثم قال إن تعذبهم فإنهم عبادك. هنا استمر رسولك عليه الصلاة والسلام يردد هذه الآية حتى أصبح. لاحظ أخي الكريم، لم يبقى بين هذه الآية وبين ختام سورة المائدة إلا آيتان أو 3 فقط، فإنك أنت العزيز الحكيم، بعدها هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك الفوز العظيم، لله ملك السماوات والأرض، لله ملك السماوات والأرض ما فيهن، وإلى الله لله ملك السماوات والأرض ما فيهن، نسيت تتمة الآية الآن، المقصود آيتان فقط. لو كنت أنا وأنت أتوقع في مثل هذا المقام نقول يلا خلص الصورة انتهى منها، لا، إذا انفتح قلبك لآية ولو كانت في وسط سورة قصيرة فرددها، لأن المقصود من نزول القرآن هو إصلاح القلب. نزل على قلبك لتكون من المنذرين، نزل على قلبك لتكون من، فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بينه وهدى وبشرى المؤمنين. إذن المقصد الأعظم هو صلاح القلب، فإذا صلح قلبي أو تحرك أو دمعت عيني عند آية فلأرددها ولا أستعجل بحجة أني أريد كم. أقول يا أبا أسامة، يعني والكلام لأخوة جميعا، كثيرا ما قطعنا عن الاستفادة من القرآن أننا نركز على الكم لا على الكيف. وهذا المظهر بدأ يدركه بعض الصحابة، ففي الصحيحين من حديث مسعود أن رجلا جاءه وقال يا أبا عبد الرحمن قرأت المفصل في ركعة. يعني توقع هون ابن مسعود ممكن يعطيه شهادة تقدير، ما شاء الله المفصل 4 أجزاء قرأته في ركعة، لا، لامه وقال هذا كهذ الشعر، أتظن أن القرآن أنت الآن قصيدة تقرأها هكذا بسرعة ومجرد تلذذ سمعي أو بياني؟ لا. ثم لامه على ذلك وقال إن القرآن إذا وقع في القلب نفع. يا سلام. أما تمر هكذا كقراءة كما نعى الله على علماء بني إسرائيل الذين لا يعلمون من كتابهم إلا مجرد التلاوة ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، هذه مذمة. الخوارج أخي الكريم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم من قراءة من القرآن شيء فظيع جدا، يحقر أحدكم، ورسول يخاطب الصحابة، يخاطب أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية العشرة وبقية الصحابة الكرام، يحقر أحدكم صلاته إلى صلاته. لكن إيش قال الرسول عليه السلام؟ قال يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يقف هنا لا يصل إلى القلب، موضع التأثير هنا فقط. ولذلك ربما أدرك صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نفر منهم أهمية هذا التدبر، ولذلك كانوا يقرؤون القرآن ولا يجاوزون. أحسنت، نعم. هذا ما حكاه عنهم أبو عبد الرحمن السلمي، كان الذين يقرؤوننا القرآن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلم ما فيه من العلم والعمل. وأنا أوجه من هنا دعوة أبا أسامة الأخوة الكرام في بيوتهم، جربوا خصوصا في مواسم العبادة كرمضان أو الحج أن تكون هناك مجالس مكثفة، تعلموا في كل مجلس 10 آيات ما فيها من العلم والعمل. التفاسير مبذولة الآن، تفسير السعدي، تفسير الجزائري، من التفاسير السهلة التي يمكن الاستفادة منها، حتى لا يقول قائل كيف أفسر كتاب الله بدون، لا لا لا تفسر أنت، خذ هذا القرآن اقرأ 10 آيات، اقرأ من قصار المفصل، تربى على هذه الآيات وربي أولادك، ستكون هذه أعظم هدية تربي عليها أولادك. نختم إذا أذنت لي بمجموعة من الموانع، ما الذي يمنعنا من تدبر القرآن التدبر الصحيح؟ لو أردنا أن نعكس بعض المفاتيح السابقة ستكون موانع، يعني الاستعجال في القراءة كما قال ابن مسعود هدا كهدي الشعر، قضية أيضا الإصرار على الذنوب والمعاصي، لا أقول وقوع الإنسان لأننا كلنا نخطئ، كلنا نخطئ، لكن الإصرار، ذنوب النظر، ذنوب السمع، القلب أخي الكريم وعاء، بقدر ما يمتلئ خلاص إذا جاءت مواد أخرى تزاحمه، إذا أردت أن تكون مؤثرة هذه المواد النافعة ففرغه من المواد الضارة، ففرغه من المواد الضارة، فالقلب إناء لا يحتمل أن تأتي بالظلمة والنور تريد أن تجتمع في مكان واحد، لا، القرآن نور، بل هو النور الأعظم، إذا أردت أن يؤثر في قلبك فخفف خفف، فإذا وقعت في الذنب وكلنا نذنب فلنتب ولنستغفر حتى نجد لهذا أثرا. كذلك أيضا من الموانع وهي لاحظتها أن بعض الناس إذا مر بآيات الكفار والمنافقين قال هذه إيش لا تعنيني، هذه بالمنافقين والكفار، أنا الحمد لله مؤمن ومسلم. لا، وأقول بكل ثقة تأملت في الآثار المروية عن السلف الصالح ووجدت أكثر الآيات التي تنقل في التأثر عنهم كانت في تأثرهم من الآيات التي تحكى عن المنافقين والكفار. ابن عمر رضي الله عنه مرة لما سمع قول الله تعالى عن أهل النار أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم، البكاء وقال وهو قد أتي إليه بماء بارد في الصيف فذاقه فبكى، ما بالك؟ قال تذكرت يوم أن ينادي أهل النار أهل الجنة أن أفيضوا علينا، فعرفت أن من أعظم أمانيهم أن يشربوا ماء. هنا فعلا تدبر تفكر. الثوري رحمه الله، سفيان الثوري يقول أحد تلاميذه رمقته مرة فإذا هو يبكي في قيام الليل ويقول أولا يعلمون أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب، فلا يجيب إلا بلى يا رب بلى يا رب، نسمع سرهم ونجواهم، تأثر ويقول لحيته خضلت بالدموع وهي في الكفار. هذه من الموانع. نسأل الله أن يرزقنا تدبر النبي صلى الله عليه وسلم وتدبر أصحابه لكتاب الله جل وعلا، وأن يوفقنا وإياكم دوما مشاهدي الكرام لقراءة القرآن ولتدبره والعلم به والعمل كذلك. في ختام هذه الحلقة أتوجه بالشكر الجزيل لربنا جل وعلا أن وفقنا للجلوس في مجلس العلم هذا، ونشكر بعد ذلك فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل الأستاذ المشارك في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم. نشكركم جميعا، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. لقد كان لكم في رسول